ولا فاعل لأن فعله عين فعل رب عز وجل. طيب ما هو النفيان؟ بينه نفي القدرة ونفي صدورها منه. نعم. فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان، وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني، وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز، لأنها قامت بهم كالطعم والألوان. جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معاني. جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معاني، الكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان. يعني هؤلاء على مذهب جبار لا يقال إن الإنسان هو المصلي وهو الصائم وهو المزكي وهو الداعي وهو المتقرب إلى الذبح، لا، إلا على سبيل المجاز. من الفاعل هذه الأشياء حقيقة؟ هو الله عز وجل، نسأل الله العافية. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا، احمد الله أن الله لم يجعلكم هكذا. لأن هؤلاء رشاد لهم قلوب لهم فهم أذكياء، ومع ذلك ظلوا هذا الضلال البعيد. إذا قام الإنسان يصلي نقول هذا غير مصلي، من المصلي؟ الله عز وجل. طيب كل نقول يصلي، فهذا مجاز، نسبة الصلاة إليه مجاز لأنها قامت به ويفعل الرب. طيب وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني، وكذاك لم يأتوا اختيارا منه بالكفر والإسلام والإيمان. غصب المؤمن غصب مغصوب على الإيمان، والكافر مغصوب على الكفر، إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعم والألوان. الطعم تذوقون التمر حلو ولا لا؟ طيب وتذوقون الشري مر. طيب هذا الطعم الذي قام التمر بالشري متقابلا باختيار التمر والشري؟ لا، هكذا فعل العبد، كما يقوم الطعم في المطعوم يقوم الفعل في الفاعل بالنسبة للعبد. الظاهر سليم يقول ما لنا ولا هذا البحث. يلا تبعتنا. ما وصل إلى ما من يشاء الله يضل. اللهم اهدنا. نعم. يمكن تهايم اللي ما تبغى مثلنا ما تعتقد. لا ما تعتقد. أبدا. نعم. الأهم اللي أقوال بعض المعاصرين من أقوال الجهمية أو غلاة الصوفية يجد أن الدعوة إلى عقيدة وحدة الأديان لها جذور متأصلة في هذا المنهج، لأنهم يقولون أن هؤلاء الاختيار منهم للإسلام أو الإيمان ما كان منهم، إنما هم مجبرون على أن يكونوا منصرين أو إما ولذلك إذا قال يعني في كثير من المقالات نجد أن من يقول أن هذا كافر وهذا مسلم يوكر عليه الآن. اللهم أنه يعني يقتدي بهذا كبار مفتين لربه. اللهم نسأل الله العافية. شيخ أحسن الله عليكم، بعض الصوفية الذين ذهبوا إيش؟ بعض طرق الصوفية يقولون بأن أبدا مجبور على فيه، ويقولون أنه يعني هناك دليل في القرآن يقولون كما قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال أن الأبد هو الذي رمى ولكن أن الناس سبحانه وتعالى يعني نسب فيه إلى نفسه. أيه. هذا من جهل، هذا من جهل وبلابس أفهامه. النفي المر وما رميت إذ رميت، ما رميت أي ما أوصلت المرمية إليه، إذ رميت بالفعل، فالرمي الثاني هو الفعل والرمي الأول الإصال، والرمي الثالث ولكن الله رمى أوصله، واضح. لكن هم عنده بلاد الأفكار، ويمكن أثرهم عجب ما يعرفون اللغة العربية فضلا عن يفسر القرآن. نعم. وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا. احنا كمان هذه؟ لا كمان شرط؟ لا والكل مجبور كالطعم والألوان كذا؟ طيب جبروا على ما شاءوا خلاقهم، جبروا لم يقل جبلوا، لو قال جبلوا صح، الإنسان يجبل على الخلق الطيب وعلى الخلق الرديء وعلى العمل الصالح وعلى العمل السيء جبلة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخلقين يحبهم الله، اسمع يا ولد، إن فيك لخلقين يحبهم الله، الحلم والأنات، قال يا رسول الله أقول أخلقين تخلقت بهما أم جبلا الله عليهما جبلا؟

الثاني هؤلاء العوام مضللون وقالوا لهم إن الحق معنا وأنا أولئك ضلال، لكن في الحقيقة قد يكون بعضهم مفرطا يذكر له الحق ولكن لا يبحث عنه، فهذا قد لا يعذر لأنه مقصر، والواجب إذا ذكر له الحق أن يبحث. نعم يا سليم. ذكرنا واحد من الشباب الأولين أنه كان ساكن المدينة. نعم. كان يقول لهم الصغار يقولون أخوات ويقولون بيعطونا جوائز، يعطونا الواجب أن نخلوكم على مذهبنا وهل وهلكم لا يدوم. وش آية عاد؟ يقول خلوكم على مذهبنا حنا. يقول الروافض. الروافض. ونديكم جوائز، ولكن هلكم لا يدرون، خلوكم على مع هلكم. تقية. إيه بس خلوكم بالعقيدة نحن. يقولوا يعطونا جوائز، يقول يعطونا جوائز، يقول ما هالحين يقول ما نقبلهم لأن هن يقول برضينا فيه. إيه الحمد لله. لا هم خبث يبذلون بذلا عظيما. هذا يقول لقد أعطيتمونا قريبا تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فلو أعطيتمونا أو من يريد من أو من يريد من 21 إلى 36 المصحف المرتل للشيخ الحديث لأننا نستفيد منه كثيرا. هذا طبعا يتكلم عن نفسه، فهل أنتم موافقون على قولها يا كمال؟ خير إما بالمصحف المرتل وإلا بالتفسير الشيخ. نعم. إيش؟ ربما ما علموها، ربما انهم ما علموها، ما نقول لها مثل الصلاه والصلاه هذه ما يشحنونها، لكن اهم شيء عندهم العياذ بالله اهم شيء واخطر تكفير الصحابه. حتى صلاه الناس توافق ولا تتكلم من صلاه السنه، بعد العلماء السنه يكفرون بعض مثلا صلاه الواجب، ومن هذه المساله قريب من بعيد. لا يصلون لكن على خلاف صلاه السنه. والله على كل حال مثل ما قلت المساله ما هي هينه، والله عز وجل رحمته وسبق غضبه. لا لا خل هذولا هذولا اللي يبلغ الله يتقرب بالذبح هذا مشرك، لكن في العقائد أما في الأفعال اللي يفعل شيء مكفر يكفر. والمسألة بحقيقة شائكة، المسألة الشائكة جدا جدا، نسأل الله الهداية. نعم. إذا قال إن إنها إنما برأ الله منها ليس بصواب وأنها حصل منها والعياذ بالله الفاحشة في هذه القضية فهو كافر لا شك، المكذب للقرآن، لكن لو يدعي شيء آخر حين نرى أنه كافر، حتى لو قذف واحد من المؤمنين فهو كافر، لأن قذفه بنساء الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني قذف الرسول عليه الصلاة والسلام. والمنافقون ما همتهم عائشة، همهم أن يدنسوا في فراش النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ما في أسئلة يا جماعة عندنا درس، لكن أظن سليم بقية هذا الأسبوع عنده شغل، هكذا يا سليم؟ بارك الله فيك. أنتم فاهمين يا أحياء وأخوانك سليم هذا تعرفه؟ يقول عندي هو شغل بقية هذا الأسبوع. وش معنى عنده شغل؟ ها؟ لا تعرفه؟ طيب. عارف الظاهر. ها؟ في باب لا. لا ليه؟ ظاهر إنه ما في درس يعني. هذا الأسبوع هذا ما في درس. نعم. والله هذا ما أدري، إحنا نبي نصل الرياض إن شاء الله تعالى ونشوف عاد متى. نأتي. لا الليل إن شاء الله. من الليلة. نعم. الله يعني يخفى عليهم الأمر. إيه؟ لا هو كذلك يعني، حتى الإيرانيين حدثون عنهم إنهم عمل عليهم الأمر، إنهم عمل عليهم الأمر. نعم. يعني ان احدا انتدب لهذه الاحكام التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وذكر ادلتها من السنه مخرجه يكون ضجر كما فعلنا في اخر الكتاب. نعم عزيز كثيره يعني ما بدنا نكلف واحد يتعب. طيب ان شاء الله اراجعوش. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والناس أكثرهم فأهل ظاهر تبدو لهم ليسوا بأهل مال، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان، ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان، لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن، فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عثمان. من عمران. عندي من عمران. نعم. عندكم ايش؟ نسخة؟ من عثمان. عندي عمران بس صح.

هذا الدليل.